ورحتها خمسة عليها خمسة عليها وعلى ثورتها خمسة عليها كل بنفرح يوم فرحتها خمسة عليها بلدي لا حلوة بلدي الغلوة بلدي لا حلوة بلدي الغلوة اللي الناس كلها غنتها خمسة عليها خمسة عليها خمسة عليها وعلى ضربتها خمسة عليها اللي بنفرح يوم فرحتها خمسة عليها بلدي الغنوة بلدي الحلوة بلدي الغنوة اللي الناس كلها غنتها خمسة عليها خمسة عليها فرحتها بحريتها بفكرنا بأسعد يوم يوم ما صحينا على ثورتها الحساب ما داقوش النوم عيد فرحتها بحريتها بفكرنا بأسعد يوم يوم ما صحينا على ثورتها الحساب ما داقوش النوم جت حرية حلوة بلدي الغلوة اللي الناس كلها غنتها خمسة عليها خمسة عليها خمسة عليها وعلى ثورتها خمسة عليها اللي بنفرح يوم فرحتها خمسة عليها خمسة عليها وعلى ثورتها بلدي لا حلوة بلدي لا غنوة اللي الناس كلها غنتها خمسة عليها خمسة عليها خمسة عليها ويا حمي رجالها اللي جهدهم كان عنوها عشنا وشفنا كيف حصلها بكرة كمان يعني خمسة عليها ويحمي رجالها اللي جهدهم كان عنوان عشنا وشفنا كفاح أبطالها بكرة كمان على البنيان مصر الحرة خمسة عليها أرض الثورة خمسة عليها مصر الحرة خمسة عليها أرض الثورة بلدي لا حلوة بلدي الغنوة بلدي لا حلوة بلدي الغنوة اللي الناس كلها غنتها خمسة عليها خمسة عليها خمسة عليها وعلى ثورتها خمسة عليها اللي بنفرح يوم فرحتها بلدي لا حلوة بلدي لا غلوة اللي الناس كلها غنتها خمسة عليها خمسة عليها احنا بلدنا في نهضة جديدة احنا طريقنا طريق الخير احنا بقينا في نعمة أكيدة خير ومحبة وعدل ونور احنا بلدنا في نهضة جديدة، احنا طريقنا طريق الخير، احنا بقينا في نعمة اكيدة، خير ومحبة وعدل ونور، محلى جهادها همس عليها ويا قيادها همس عليها، محلى جهادها همس عليها ويا قيادها همس عليها. بلدنا حلوة، بلدنا غنوة، بلدنا حلوة، بلدنا غنوة،